كل لفظها يا تعدي سلبتها أيدي الجفا تحلاها فخلا معصمايان وعطل جي وعليها السيايا طلما تلوت خالفتها أساورا يا وعقوب وعليها السيايا طلما تلوت خالفتها أساورا يا وعقوب وجف الحريم بغير والي تقطع البيت والشام يا ابن امي علينا دربه بهي مشي الحريم بليل فاق الهزه المجيد لا عثرة الناق الهوى دج لازم تميد محمل سكن لو تمايل من يجي له لا طاح من عدنا طفل يا هو يشي وحاد الضعن ترويعنا يبرد غليله وهالبر الاقفر ما تقطع الرجاء. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا في الآية المباركة من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول في تحليل مفردات الآية. الآية المباركة تضمنت مفردات ثلاثة: الفطرة والدين والحنيفية. ما هو معنى هذه المفردات الثلاثة التي تضمنتها الآية المباركة؟ نجي إلى المفردة الأولى وهي مفردة الفطرة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما هو المقصود بعنوان الفطرة وبكلمة الفطرة؟ الروح البشرية، الروح الإنسانية هي التي تدرك الأشياء وتصل إلى الأشياء، ولكن لا يمكن للروح أن تدرك إلا بواسطة أدوات وآليات تستخدمها الروح لكي تدرك الأشياء. مثلاً الروح تستخدم حاسة البصر لتدرك الأشياء المبصرة، تستخدم حاسة السمع لتدرك الأصوات المسموعة، فالمدرك هو الروح، لكن ما في البدن من أجهزة هي أدوات وآليات تستخدمها الروح للوصول إلى الأشياء. من هنا نعرف كما أن هناك أدوات حسية وهي الحواس الخمس: البصر والسمع والشم والذوق واللمس، هذه أدوات حسية من خلالها تصل الروح إلى المعلومات، كذلك هناك أدوات غير حسية، أدوات واقعية تستخدمها الروح. ما هي الأدوات الأخرى التي تستخدمها الروح للوصول إلى المعلومات؟ هي أدوات خمس: الفكر والعقل والفطرة والوجدان والحس. هناك أدوات وآليات خمس تستخدمها الروح للوصول إلى المعلومات. الأداة الأولى الفكر. الفكر هو ما يصل إلى الأشياء عبر الدليل، سموها القضايا النظرية. القضايا النظرية هي التي لا يمكن أن تصل إليها إلا عبر دليل، عبر برهان. مثلا إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قضية نظرية لا يمكن أن تصل إليها إلا عبر دليل، عبر برهان. لأجل ذلك هنا تستخدم الروح أداة الفكر من أجل الوصول إلى هذه القضية بدليلها وبرهانها، هذه الأداة الأولى. الأداة الثانية العقل، العقل غير الفكر. العقل هو أداة تستخدمها الروح للوصول إلى القضايا التي لا تحتاج إلى دليل. هناك قضايا يذعن بها الإنسان ويصدق بها الإنسان من دون حاجة إلى دليل، وتسمى القضايا البديهية. مثلا الواحد نصف الاثنين، مثلا زين، النور غير الظلام، النقيضان لا يجتمعان، هذه قضايا عقلية تصل إليها الروح بواسطة العقل لأنها قضايا لا تحتاج إلى دليل ولا تحتاج إلى برهان. الأداة الثالثة الفطرة. فطرة ما هي؟ الفطرة هي أداة من الأدوات أيضا، أداة تستخدمها الروح للوصول إلى القضايا التي قياساتها معها. علماء المنطق يقولون القضايا التي قياساتها معها. ايش معنى قياساتها معها؟ يعني هي تحتاج إلى أدلة لكن أدلتها واضحة، ما تحتاج إلى بحث، بمجرد أن يلتفت الإنسان إليها يلتفت إلى دليلها، يلتفت إلى برهانها. مثلا شنو؟ مثلا التوحيد. التوحيد يقولون قضية فطرية. ليش قضية فطرية؟ لأن التوحيد وإن كان يحتاج إلى دليل لكن دليله واضح، لا يحتاج إلى بحث وتأمل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا دليل واضح، قياس واضح يثبت التوحيد. فالقضايا التي أدلتها معها وبراهينها معها لا تحتاج إلى بحث، تسمى قضايا فطرية، والقوة التي تدركها تسمى الفطرة. فالفطرة أداة من أدوات الروح تستخدمها الروح لأجل الوصول إلى هذا النوع وهذا الصنف من القضايا، وهي القضايا التي أدلتها معها. الأداة الرابعة هي الوجدان. هناك قضايا جزئية، مثلا أشعر بحب أبي أو أشعر بحب أمي أو أشعر بحب زوجتي، هذه قضايا وجدانية يدركها الوجدان الإنساني. زين؟ الأداة الخامسة هي الحس، كما أشعر بحرارة النار، أشعر مثلا بخشونة الملبس، أشعر مثلا بلذة الأكل، هذه قضايا حسية. إذن الروح حتى تصل إلى المعلومة تستخدم عدة أدوات، تستخدم الفكر، تستخدم العقل، تستخدم الفطرة، تستخدم الوجدان، تستخدم الإحساس. فالفطرة أداة من أدوات الروح، تصل من خلالها الروح إلى القضايا التي أدلتها معها. هذا هو معنى الفطرة، مفردة الفطرة. زين؟ نجي إلى المفردة الثانية في الآية، ألا وهي مفردة الدين. شنو معنى الدين؟ فأقم وجهك للدين حنيفا. شنو معنى الدين؟ كل ملة من الملل، مثلا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، كانت له ملة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني لا يحيد عن ملة إبراهيم إلا الإنسان السفيه. ملة إبراهيم ملة من الملل، كل ملة تشتمل على أربعة عناصر، ما في ملة إلا ولها أربعة عناصر: دين وشريعة وقيم وشعائر. كل ملة لها هذه الأربعة العناصر: دين وشريعة وقيم وشعائر. الدين الإسلامي كذلك، الملة الإسلامية كذلك. العنصر الأول الدين. شنو معنى الدين؟ الدين يعني الوحدانية. الدين عندما يطلق في القرآن وفي النصوص الشريفة، الدين هو عبارة عن الوحدانية، لا تخلو ملة من الملل من هذا العنصر، عنصر التوحيد، هذا يسمى بعنصر الدين. الدين هو عبارة عن الوحدانية، ولذلك يقول القرآن الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين بمعنى معتقد الوحدانية، هذا أولا. العنصر الثاني الشريعة. الشريعة يعني شنو؟ يعني الطقوس، الصلاة والصوم، هذا ليس هو الدين، هذا شريعة. الطقوس العبادية شريعة وليست هي الدين. الدين هو الوحدانية التي هي وراء هذه الطقوس. الطقوس العبادية شريعة، ولذلك الشرائع تختلف باختلاف الملل، أما الدين فلا يختلف باختلاف الملل، الدين واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. الدين واحد، والاختلاف في الشريعة، شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة النبي محمد. ولذلك يقول القرآن الكريم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أنتم تختلفون في الشرائع يعني في الطقوس، أما الدين فهو واحد لا اختلاف فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. العنصر الثالث عنصر القيم: العدالة، الصدق، الأمانة، هذه قيم تنادي بها جميع الملل، تنادي بها جميع التوجهات، جميع الروابط السماوية تنادي بهذه القيم. فالقيم عنصر ثالث من عناصر الملة. العنصر الرابع عنصر الشعائر. رايح أتحدث ليلة عن الشعائر، حقيقة الشعائر، حدود الشعائر، الشعائر لا تخلو منها ملة. الشعائر هي العبادات التي ترتبط بزمن معين أو مكان معين. كل ما يرتبط بزمن معين أو مكان معين يسمى شعائر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كل عمل يرتبط بزمن أو بمكان يسمى شعيرة. إذن عندنا كل ملة لها عناصر أربعة: دين وشريعة وقيم وشعائر. فالدين لا يطلق على كل ما في الملة، يطلق على الوحدانية. زين، هذا هو المفردة الثانية من الآية. المفردة الثالثة: فأقم وجهك للدين حنيفا. شنو معنى حنيفا؟ الحنف هو الاستقامة، حنيف يعني مستقيم. القرآن الكريم يؤكد على أهمية وقيمة الاستقامة، فاستقم كما أمرت. ويقول القرآن الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك عندنا بحث فقهي، علماؤنا يختلفوا في تعريف العدالة. ما هي العدالة؟ يعتبر في إمام الجماعة العدالة، زين؟ يعتبر في مرجع التقليد العدالة، يعتبر في شهادة الشاهد أن يكون عادلا. شنو معنى العدالة؟ علماؤنا يختلفون في تعريف العدالة. شوف الإمام الحكيم قدس سره، سيد محسن الحكيم، كان يرى أن العدالة ملكة نفسانية تبعث على فعل الواجبات واجتناب المحرمات. العدالة ملكة كسائر الملكات، مثل الشجاعة، مثل الكرم، كما أن الشجاعة ملكة، الكرم ملكة، العدالة أيضا ملكة يعيشها الإنسان العادل. بينما سيدنا الخوئي قدس سره كان يرى أن العدالة هي الاستقامة العملية تباعا للآيات: فاستقم كما أمرت، فأقم وجهك للدين حنيفا. العدالة هي الاستقامة، الاستقامة العملية على جادة الشرع بأن لا يفعل محرما ولا يترك واجبا. شنو الفرق بين النظريتين في الأثر؟ الفرق هو إذا قلنا العدالة ملكة، ترض إنسان يوم من الأيام ارتكب ذنب، ارتكب ذنب، ارتكب معصية، مو ارتكب معصية جاهل أو لا، متعمد تصير معصية، لأن الإنسان إذا ارتكب الذنب جاهلا أو غافلا لم يرتكب معصية. المعصية هي الارتكاب عن عمد، عن تعمد. ترض هذا الإنسان ارتكب معصية عن تعمد والتفات، ارتكب المعصية، هل تزول العدالة؟ والله أنا فلان أصلي خلفه لكن اليوم شفته بعينه ارتكب معصية مثلا، أو أنا أقبل شهادته لكن رأيته ارتكب معصية متعمدا، زين، هل تزول العدالة؟ على رأي السيد الحكيم لا، ما تزول العدالة، عدالته باقية. ليش؟ يقول لكل جواد كبوها، يعني هذه كبوة لا تؤثر على ملكة العدالة. العدالة ملكة. نعم، لو كان يستمر على المعصية، لو كان يستمر على الرذيلة يصر عليها، لكان ذلك مخلا بعدالته، لكن فعل المعصية مرة واحدة هذا لا يخل بعدالته، زين، لأن العدالة ملكة. كالشجاع، إنسان شجاع يوم من الأيام خاف، الخوف مرة واحدة لا يلغي الشجاعة. إنسان كريم يوم من الأيام بخل، البخل مرة واحدة لا يلغي ملكة الكرم. أيضا الذنب، المعصية لا تلغي ملكة العدالة. العدالة ملكة راسخة في النفس، زين. بينما على رأي سيدنا الخوئي قدس سره بمجرد أن يفعل المعصية ما لم يتب منها شنو؟ تزول عدالته. بمجرد أن يرتكب المعصية عن عمد زالت عدالته. ليش؟ لأن العدالة هي الاستقامة وليست ملكة. بمجرد أن لا يستقيم ولو مرة واحدة زالت عدالته، لذلك يحتاج إلى التوبة. فإذا تاب رجعت عدالته كما كانت، العدالة ترجع بالتوبة. فأقم وجهك للدين حنيفا، الحنف هو الاستقامة على جادة الشرع. هذه هي مفردات الآية المباركة. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. بعد أن عرفنا مفردات الآية، معنى الدين، معنى الفطرة، معنى الحنف، نلاحظ أن الآية المباركة تؤكد أن الدين فطري. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. ما هو الفطري من الدين؟ طبعا العبادات ليست فطرية، صلاة المغرب 3 ركعات هذا شيء ما يصل إلى الإنسان بالفطرة، صلاة الفجر ركعتان شيء لا يصل إليه الإنسان بالفطرة، الطواف بالكعبة 7 أشواط شيء لا يصل إليه الإنسان بالفطرة. إذن العبادات ليست فطرية. ما هو الفطري؟ ما هو الفطري من الدين؟ هنا نظريتان. نظرية الأولى أن الفطري من الدين هو التوحيد. التوحيد هو الأمر الفطري. ليش؟ الإنسان لو نظر إلى فطرته وصادق وجدانه لرأى التوحيد متجليا أمامه. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام البعرة، يحكي عن لسان إعرابي، البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل على المسير، السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على وجود الخالق القدير. وسئل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هل رأيت ربك؟ قال وكيف أعبد ربا لم أره، ما رأته العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. إشارة إلى الفطرة. كيف الدين فطري؟ يعني توحيد الله مرتسم في النفس بالجبلة وبالطبع. التوحيد هو الفطري في الإنسان. جاء إنسان إلى الإمام الصادق عليه السلام قال دلني على الله، أريد أوصل إلى الله بالفطرة بالجبلة، ما أريد برهان ولا دليل، دلني على الله بالفطرة. قال له الصادق عليه السلام هل ركبت السفينة؟ يوم من الأيام أنت ركبت سفينة؟ قال بلى. قال هل صادفت أن غرقت؟ قال نعم. قال غرقت وتشابكت علي الأمواج يمينا وشمالا ولم أجد منقذا ولا مخلصا. قال في تلك الحالة هل تعلق قلبك بشيء؟ لما يئست من المنقذ والمخلص هل تعلق قلبك بشيء؟ قال نعم، تعلق قلبي بشيء لا أعرفه، وعرفت أن ذلك الشيء هو الوحيد القادر على أن ينقذني ويخلصني. قال فذلك الذي تعلق به قلبك هو الله. إذن توحيد الله والوصول إلى الله فطري في النفس، كما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال عميت عين لا تراك، عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ هذه النظرية الأولى، أن الفطري هو التوحيد. نظرية ثانية، أن الفطري هو القيم. هذا الجزء، هذا الجزء من الدين هو الفطري وهو القيم. قيم يعني شنو؟ العدالة، الأمانة، الصدق، الإخلاص، الأخوة. هذه القيم قيم فطرية. ليش قيم فطرية؟ المقياس في الفطري، كيف نفرق بين الفطري وغيره؟ المقياس في الفطري أن تجد النفس لذة عند تحققه أو نفورا عند تحققه، هذا يسمى فطري. هل أضرب لك مثال؟ مثلا النفس تجد لذة إذا الإنسان رحم الفقراء، إنسان قام بعمل رحم به الفقراء، أنقذ به الفقراء، النفس تلتذ بهذا العمل. هذا دليل على أن هذا العمل فطري، لذلك التذت به النفس. بينما النفس تنفر من تعذيب الإنسان، لو تشاهد على شاشة التلفزيون أن إنسان يعذب، النفس تنفر منه، هذا دليل على أن بشاعة هذا العمل فطرية. كل ما تلتذ به النفس وتنفر منه فهو فطري وملهم بالفطرة. أيضا القيم أمور فطرية. الإنسان إذا حقق العدالة يشعر بالارتياح، إذا أتى بالظلم يشعر بالنفور، الصدق، الكذب، الأمانة، الخيانة. هذه العناوين وأضدادها تلتذ بها النفس وتنفر منها، إذن فهي أمور فطرية مرتسمة بالفطرة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالفطري من الدين هو عنصر القيم. هذه نظرية ثانية. نجي إلى المحور الثالث من حديثنا وهو المهم. المحور الثالث، الدين المعاملة. ذكرنا في المحور الثاني أن هناك نظرية ترى أن الفطري من الدين هو القيم والمثل والخلق. وهنا نجد ما ورد عن النبي محمد الدين المعاملة. شنو معنى الدين المعاملة؟ لاحظوا يا إخوان، لماذا الدين يرتكز ويكون منوطا بحسن المعاملة مع الآخرين؟ ليش؟ لأمرين. الأمر الأول، الهدف من الدين هو انتشار هذه القيم، فالدين الذي لا يوصل إلى هذه القيم ليس بدين. الدين الذي لا يؤدي إلى هذه القيم لم يحقق روح الدين وجوهر الدين. شلون؟ القرآن الكريم يقول: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الهدف من الدين إقامة العدالة، والعدالة قيمة من القيم وأجل القيم. الهدف من الدين تحقيق هذه القيم وانتشار هذه القيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول في آية أخرى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بما أن الهدف من الدين هو هذه القيم، فالإنسان الذي لم يصل إلى هذه القيم فليس على دين، ليس على دين حقيقي، ليس على دين بمعنى جوهر الدين وروح الدين. زين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الدين حياة نورية. شنو معنى حياة نورية؟ يعني أنت ما أعطيت الدين لنفسك فقط، أنت أعطيت الدين أيضا لغيرك. الدين نور، والنور مضيء لذاته ومضيء لغيره. النور هو ضياء بذاته وضياء لغيره وشعاع لغيره. لاحظوا قوله عز وجل: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا هو الدين، النور الذي تمشي به في الناس هو الدين. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العبادة، فالإنسان يصلي صلاة الليل، صلاة الليل نور لك وليست نورا لغيرك. أما عندما تكون إنسانا متواضعا، عندما تكون إنسانا سخيا، عندما تكون إنسانا محسنا، فهذا نور لك ونور لغيرك. إذن بما أن الدين حياة نورية والنور إضاءة للغير، لأجل ذلك قال النبي الأعظم محمد قال: الدين المعاملة. يعني لا يتحقق نورانية الدين بين الناس بحيث يكون الدين نورا للنفس ونورا للغير إلا بحسن المعاملة. من هنا نركز على مسألة يا إخوان، كثير من الإخوة قد يكون متدينا، قد يكون ملتزما، لكن يعيش ظاهرة الإزدواجية في شخصيته. شلون يعيش ظاهرة الإزدواجية في شخصيته؟ يعني تراه مواظبا على صلاة الجماعة، تراه مواظبا على زيارة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، متقيد بالعبادة، متقيد بالتسبيح، متقيد بالصلاة، لكنه سيء الخلق. هذا الإنسان سيء الخلق يعيش ازدواجية في شخصيته، ليست شخصيته شخصية دينية محضة. الدين المعاملة، وهذا قد أهمل عنصرا ضروريا من الدين ألا وهو حسن المعاملة. تراه سيء الخلق، يكفهر في وجوه الناس، ينقبض إذا رأى الناس، لا يتعامل مع الناس بالتواضع، بالبسمة، بقضاء حوائج المؤمنين، بالرأفة بالمؤمنين، بالشفقة عليهم، بغض النظر عن إساءات الناس وما يرتكبونه تجاهه. هذا لا يحمل جوهر الإيمان، لا يحمل روح الإيمان والتدين، لأن الدين هو المعاملة. هذا يعيش ازدواجية في الشخصية. تجد بعض المتدينين عندما تقول له: أنت ليش تكفهر؟ ليش يعني دائما منقبض وصاير مشمئز؟ يقول لك: والله أنا أمتثل حديث النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام علي عليه السلام، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. أشكل إذا شاف الناس. أمرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، ويبدأ ينقلب ويشمئز من رؤية الآخرين ومن التعامل مع الآخرين. هذا تقول له: أولا أنت تأخذ ببعض أحاديث النبي وتترك شنو؟ البعض الآخر، وهذه هي الإزدواجية. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. وورد عنه صلى الله عليه وآله: نصف العقل المداراة. والخصلة، يا خصلة اللي ركز عليها القرآن في شخصية النبي، شخصية النبي لها صفات كثيرة، لكن هناك خصلة ركز عليها القرآن في شخصية النبي أكثر من غيرها من الصفات. ما ركز القرآن على عبادة النبي وكان أعظم الناس عبادة، وما ركز القرآن على شجاعة النبي وكان أعظم الناس شجاعة وزهدا، ركز القرآن على خلق النبي وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الخلق العظيم الذي جسده النبي في قوله الدين المعاملة، زين هذا أولا. ثانيا هذا الحديث أمرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، أهل المعاصي يعني الشخص المصر على المعصية، الشخص الذي لا يرعوي عن المعصية ولا يتراجع عن الذنب، مصر على الذنب والمعصية، نعم هذا ما إلى علاج، لا علاج له إلا أن نلقاه بوجه مكفهر لأنه مصر على المعصية. أما شخص آخر منك من مذهبك من دينك من مجتمعك من جلدتك من طينتك، شخص آخر يختلف وياك في الأسلوب أو يختلف وياك في بعض الأفكار أو يختلف وياك في بعض الأنظار أو يختلف وياك في بعض التوجهات، هذا ما صار من أهل المعاصي، هذا ما ينطبق عليه الحديث أمرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصي، لا، هذا شخص يختلف وياي في بعض الأساليب في بعض الأفكار في بعض التوجهات. إذن هذا الحديث لا يطبق في كل مورد وفي كل جهة. الجهة الأساس في شخصية المؤمن المتدين خلقه وبشاشته وبسمته وتواضعه للجميع. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام لا تغتروا بكثرة صلاتهم، شوف يصلي زايد وكل مناسبة يروح يزور الحسين وكذا، لا هذا مو هذا، مو هذا الكافي، مو هذا المقياس، لا أبدا. لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. عندما يتعامل في السوق هل يتعامل بأمانة؟ عندما يتعامل مع الناس هل يتعامل بلسان صادق أم يتعامل بالغيبة بالنميمة بالفتنة؟ كيف يتعامل مع الآخرين؟ ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. العبادة ممكن أن تتحول إلى عادة، لكن الخلق ما يتحول إلى عادة، الخلق هو جوهر في شخصية الإنسان ما يتحول إلى عادة. العبادة تصير عادة، الصلاة تصير عادة ما يقدر يتركها لأنه اعتاد عليها، زيارة الحسين عادة لأنه اعتاد عليها. العبادة قد تتحول عادة، لكن طيب النفس وطهارة القلب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، طهارة النفس وطيب القلب الذي يبعث على التواضع يبعث على البسمة يبعث على حسن الخلق، هذا لا يتحول إلى عادة لأنه جوهر متأصل في بناء الإيمان لدى النفس. هذا زمان أكل أهليه الربا وبه الصلاة عبادة من غير ربا، شيل الباء شيل شنو عادة، وبه الصلاة عبادة من غير ربا والصوم تجويع وغاية حجهم سفر لرؤية مكة أو يثربا. إذن العبادة قد تتحول عادة، لكن الخلق بناء متجذر ومتأصل في شخصية الإنسان. إذن المؤمن المتدين عليه أن يفتخر بخلقه ويفتخر بعبادته، والله أنا أعبد الله وأصلي صلاة الليل، والله لو تدروا عني كان أنا عندي رد أعمال بيني وبين الله كذا، كل ما يفيه الفخر بحسن الخلق. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه عند التعامل مع الناس، وليست قيمته ما بينه وبين ربه. قيمة كل امرئ ما يحسنه عندما تنعكس العبادة التي بينك وبين ربك على خلقك وعلى تعاملك وعلى علاقاتك مع الناس، فقد انعكس الدين بواقعه وبجوهره، وإلا فلا. خصوصا إذا أساء إليك أحد، كيف تتعامل مع المسيء؟ إذا تعاملت مع المسيء بالإحسان وغض النظر ملكت جوهر التدين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الغض عن الإساءة الترفع على الخلافات، الإنسان اللي يرتفع عن الخلافات يكون أسمى من الخلاف، يكون أسمى من الحزازات الشخصية، يكون أعلى وأنبل من الأحقاد والضغائن. هذا الإنسان الذي يترفع عن هذه الأوساخ وعن هذه الأوحال هو الإنسان الذي نال طعم التدين، ونال طعم الإيمان، ونال درجة الحقيقية من الإيمان والتدين. لذلك الغض عن الإساءة من أنبل صفات المتدين، والله يحب المحسنين. اللهم وسددني في دعاء الإمام عليه السلام، اللهم وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. اللهم وفقني أن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. صاحب ابن عباد كان إلى صديق وهو أكثم ابن صيفي. أكثم ابن صيفي كان شاعرا. صاحب ابن عباد يقول: ليلة من الليالي تذكرت الإمام علي بن أبي طالب. وقت النوم جاء الإمام علي على باهلي، وفكرت قلت هذا الإمام علي شقد أحسن إلى أعدائه، وشقد في المقابل أعدائه أساءوا إليه. الإمام علي والنبي صلى الله عليهما وآلهما رغم الإحسان، النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أكرم أعدائه، من على أعدائه بالعفو بالتجاوز. لكن كيف قابله أعداؤه؟ ظلت الفكرة تختمر في ذهني. رأيت الإمام علي في النوم، قلت له: سيدي أمير المؤمنين، هكذا أحسنت إلى أعدائك وهكذا جنى عليك أعداؤك، ما هو السر؟ ليش أنت اتخذت جانب الإحسان هم اتخذوا جانب الإساءة؟ قال: الجواب ليس عندي، اسأل أكثم بن صيفي، صديقك هذا أكثم بن صيفي، اسأله فإنه يعطيك الجواب. جلس الصاحب بن عباد مستغرب من الموضوع، ذهب إلى أكثم بن صيفي، قال: لقد رأيت سيدي أمير المؤمنين عليا عليه السلام وطرحت عليه هذا السؤال، أنت أحسنت والآخرون أساءوا إليه، ماذا؟ ما هو السر؟ قال: اسأل أكثم بن صيفي والجواب عندك. فإذا بأكثم يبكي بكاء شديدا، يقول: لقد أنشدت أبياتا في علي عليه السلام ما عرف بها أحد قط. الإمام علي عرف بها، عرف ما في قلبي من هذه الأبيات وأشار إليك بها. قال: ما هي؟ قال: ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. كل إناء وهو وجودته وخسته. هناك إناء جيد لا ينطق إلا بالجودة، شوفه دائما مبتسم، دائما مبشوش مع أعدائه، مع أصدقائه، مع من يتفقون معه، مع من يختلفون معه، إنسان بشوش متواضع مبادر للعمل الصالح. هذا يكشف عن جودة الإناء الذي برز منه. شوف إنسان منقبض مكفهر لا يدري ماذا يفعل، هذا يكشف عن خشة في الإناء. إذن وكل إناء بالذي فيه ينضح، هذا قول علي كما حكى الشاعر عن لسان الإمام علي عليه السلام. وتشوف قول أعدائه ماذا يقولون عندما التفتوا إلى هذه الأمور. قال: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقل تصح أو لا تصح فلقد قضيت من النبي ديوني. وأمر أن تزين بلاد الشام، زينت، لبس الناس الثياب الجدد، بارك بعضهم لبعض، هنأ بعضهم بعضا، ضربوا الطبول والدفوف. يقول سهل بن سعد الساعدي: دخلت الشام فإذا الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة والناس في فرح وسرور، إلا شيخ رأيته في زاوية يبكي. قلت: ما يبكيك يا شيخ، الناس كلها فرحانة ومسرورة، إلا أنت تبكي كأنه خاف مني. قال: أنا أبكي لشدة الفرح. قلت: لا تخف يا شيخ، أنا من شيعة علي بن أبي طالب، أنا سهل بن سعد ممن رأى رسول الله وسمع حديثه، أخبرني بالحقيقة. قال: يا سهل، أو ما تدري يا سهل، أو لا تعجب للسماء لا تنطبق على الأرض وللجبال لا تتدكدك على السهل؟ أتدري على ماذا يفرحون؟ أتدري على ماذا يتباركون؟ قلت: لا. قال: يفرحون بقتل الحسين. هذه كل العيد لأجل قتل الحسين، كل هذا الفرح لأجل قتل الحسين، كل هذه الدنيا لأجل قتل الحسين. قلت: وماذا؟ قال: سيؤتى برأس الحسين. قلت: أين؟ قال: عند باب الساعات. جئت أركض إلى باب الساعات وإذا الناس متجمهرة. ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر رأس الخارجي عن الحسين بن علي. وقفت مع الناس أنتظر مع المنتظرين، بينما نحن واقفون وإذا بالطبول تضرب والدفوف تدق، ثم برز بعد ذلك رؤوس على رؤوس الرماح كأنها أقمار منيرة على رؤوس الرماح، رأسا بعد رأس، رؤوس مفصولة عن أجسادها، تتدلى العروق من أعناقها، رؤوس رأس بعد رأس، إلى أن بدا رأس سيدي ومولاي ضاحكا، ضاحكا مبتسما، لكن شيبته صبغتها الدماء. تقدم الرأس الشريف. قلت: انتهى الموكب. وإذا لا، الموكب ما انتهى. وإذا بعد الرأس مجموعة من النساء والأيتام يلذن بعضهن ببعض ويختفين بعضهن وراء بعض. الله أكبر. وإذا بي أسمع أنينا من بين النساء يقطع القلوب. جلست أصغي لذلك الأنين. شي يقول؟ أقاد ذليلا في دمشق أنني من الزنج عبد غاب عنه نصيرا وجدي رسول الله. يقول تتبعت النياق وصلت إليه وإذا رجلاه مقيدة من تحت بطن الناقة. سلمت عليه رد علي السلام من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين أنا الباقي من العشيرة أنا الباقي من الأهل. قلت سيدي أين أبوك أين عمك أبو الفاضل أين الأكبر أين أبناء الحسن أين أبناء عقيل؟ قال لا تسلني ما بقي فينا رجل حي. قلت سيدي زين العابدين أين عمتك المخدرة فخر المخدرات زينب أينها؟ أريد أن أعظم لها الأجر. قال تلك المرأة التي تلوذ بها الأطفال تزدحم حولها اليتامى. يقول جئت أبحث عنها رأيت امرأة جليلة والأيتام تبكي حولها. سلمت عليها ردت علي السلام. قلت أنت فخر المخدرات أنت؟ سؤال محرج هذا سؤال يقطع القلوب. لكن أجيبيني هل أنت فخر المخدرات زينب؟ التفتت إليها ولسان الحال ما تقدر تتكلم لسان الحال. أنا زينب أنا زينب اللي يحجون عني أنا زينب اللي يحجون عني صار البكا والنوح فني. أنا سليت المصايب ما سلني أنا شاقول واحد سألني. الله أكبر. زينب أين أخوك أين أبناؤك أين العشيرة كلها؟ وعاين أسيرة لوذ بها كل يتيمة قال ظن هذه للضعان كل زعيم. قال هي يا حرمة مصيبتك كلفة وعظيمة وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.